نات الندم نادم ندم نادم ندم يا رب نادم تركي لصلاتي نادم على هجري لزكاتي نادم على تركي لصلاتي نادم على هجري لزكاتي نادم يا رب اغفر لي بحياتي وارحمني من بعد مماتي يا رب اغفر لي بحياتي وارحمني من بعد مماتي نادم أنا نادم نادم أنا نادم نادم أنا نادم نادم أنا نادم نادم نادم نادم نادم يا فعسى أن تمحى زلاتي سأعيد إلهي حساباتي فعسى أن تمحى زلاتي نادم أنا نادم نادم أنا نادم نادم أنا نادم نادم أنا نادم نادم نادم نادم نادم يا الله إلى العظيم رب البيت أحسنت ظني بالله بالله تنساني عمي لديك اعلم عبدي فضلي علي تعصي تنساني عمي لديك ارجع إلي مد يديك ارجع صفات